صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فإن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسعدهم بشفاعته يوم تبلى السرائر، يوم يظهر المخفي في الضمائر. أولى الناس به من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأتى بحقها ومستحقها علم وعمل، يقين ومحبة، قبول وانقياد، صدق وإخلاص. أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من سار على خطاه واستن بسنته واهتدى بهداه، لا يبدل دين الله، لا يغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يوم أن يقال للمغيرين بعدا بعدا، وللمبدلين سحقا سحقا، هذا هو المحب صدقا وحقا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.